وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا سليم ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم.